مصلوب. مصلوب شوفوا يا بشر، ليش مصلوب؟ كرمال ذنبي أنا ينغفر. بشر كرمال ذنبي ينغفر. مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي ينغفر. عريان والجسم انضرب والشوم اكليل انضفر. عريان والجسم انضرب والشوم اكليل انضفر. بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر. غلطان ناوي التوبة من قلبك بدك تحصل على الغفران حتى يحمل عنك ذنبك. تعا وقف جنبي يا خيي وتحرر من هالعبودية. تعا وقف جنبي الحرية يسوع اللي انتصر. عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر. عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر. بريد مع لص انصلب مذلول ومحتقر. كرمالي يا بشر تبقى عايش بذنوبك. كيف قادر تخفى وتنام والشر مغطى دروبك؟ صدقني انه حرام تبقى عايش بذنوبك. كيف قادر تخفى وتنام والشر مغطى دروبك؟ مش رح بيفيدك تهجيلك يمكن هالليل يناديلك. مش رح بيفيدك تهجيلك يمكن هالليل قلبي عم صلي لك بدم وتنسى ثار. عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر. عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر. بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر. كرمالي يا بشر كرمالي يا بشر كرمالي. Shut up.